وأول محاضرات اليوم الثاني من هذا الملتقى لفضيلة الشيخ محمد بن حمود النجدي، وهي بعنوان عقبات في طريق الوحدة الإسلامية. عقبات في طريق الوحدة الإسلامية، ونترك المجال لفضيلة الشيخ فليتفضل، ونسأل الله أن ينفع به. أحببت أن تكون بين يدي الموضوع وهي المعارضة، التي تعيق الوحدة أو الوحدة الإسلامية. المعارضات في الحقيقة كثر أو كثيرة، والوقت قصير، فلعلنا نمر عليها مرورا سريعا. أول تلك المعوقات وأخطرها وأعظمها هو الابتداع بدين الله، فإن البدع لا زالت ولا تزال هي أهم ما يفرق بين المسلمين، وهي من أهم العوامل التي طغت على وحدة المسلمين قديما وحديثا. ولا تزال هذه البدع إلى يومنا هذا كما قلنا العامل الأساس في التفريق بين المسلمين. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: ثم استمر ذلك الإسلام واستقام طريقه على مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد موته وأكثر قرن الصحابة إلى أن نزل فيه نوادر الخروج عن السنة وأطغوا إلى البدع المضلة، يقصد الناس. فعندما أطغى الناس إلى البدع وأهلها حصل الاختراق، فلم يزل المجتمع المسلم واحدا متوحدا حتى بدأت البدع تضل برؤوسها، فبدأت بدعة الخوارج، ثم بدعة التشيع، ثم القدرية وهم مجرى. ولخطورة البدع تصدى لها المسلمون وعلماء المسلمين وأئمته قديما وحديثا، تارة ببيان السنة، ببيان السنة التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، السنة للطبراني، السنة لابن شاكير، السنة لابن مملكة، السنة لابن أبي عاصم، وهكذا كتب بينت سنة محمد صلى الله عليه وسلم أي منهجه ومنهج أصحابه الذي كان عليه. والوجه الآخر من محاربة البدع بيان انحراف البدع ومخالفتها للقرآن والسنة وفهم سلف الأمة، كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد، والرد على الزنادقة لابن أبي حاتم، والنظر على بشر المريد، ورد على الجهمية كلاهما بالدارمي. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بهذين الكتابين جدا، النظر على بشر المريد والرد على الجهمية. وما أشبه ذلك من الكتب التي ألفها أهل العلم في التحذير من البدع والفتنة. والبدع أيها الإخوة تتضمن أمورا عظيمة طبعا في الشرع، أول ذلك أنها طبعا في كمال الشريعة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه فيما أو في آخر ما أنزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالبدع تعني أن الشرع لم يكمل وأن الدين بحاجة للزيادة والتدمير، فهذا أول وقع في الشرع. والأمر الثاني أن البدع تتضمن القدح في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، أنه لم يبلغ الرسالة تماما البلاغ، وهذا أمر يخالف القرآن والسنة وإجماع الصحابة يوم بعد يوم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن قام جمعي في التاريخ، ألا عند الأرض؟ قال نعم، فأشار بيده إلى السماء وقال اللهم تشهد. فالبدع تتضمن الطعن في دلالة رسول الله عليه وسلم، وأيضا البدع تتضمن ترك السنة. فالسلف قديما قال إذا أحيي البدع أميت السنة، فكل بدعة يقابلها مات السنة. والإنسان كما تعلمون له جهد وله طاقة وله وقت، فإذا اشتغل بالبدع كان هذا على حساب الأمر المشروع وعلى السنة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أحضره إليه. فأول ما يعيق وحدة المسلمين هي البدع، و الطريق إلى الوحدة هي محاربة البدع والتخلي عنها والتحذير منها بما سلكه علماؤنا السابقون بوجهين اثنين: أولا بيان السنة، التقصير والتوضيح، التوضيح للسنة ونشرها والعمل بها في كل محل وفي كل ناس، والأمر الثاني التحذير من البدع والرد على المبتدعة وشبهاتهم بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر الله عز وجل. المعامل الثاني وهو أيضا من المعروضات الخطيرة ولعل يستجد في بيانه طويلا، ألا وهو الجهل. فإن الجهل كان سببا رئيسا في اختلاف الأمم من قبلنا ومخالفتهم لأنبيائهم أو اختلافهم على أنبيائهم وإعراضهم عن كتبهم المنزلة. ومن أعظم ما يأمر به الجاهلون الشرك. قال الله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك أعظم الجهل وأعظم ما يأمر به الجاهلون، الشرك بالله. وإن كان يقدم للأمة اليوم على أنه تعظيم للصالحين، تعظيم لأولياء الله، توقير للعلماء، حتى من آخر ما سمعنا في تسوير الشرك ودعاء الله قالوا إنهم ينفعون بإذن الله. إذا لو أحسن أحدهم ظنه بحذر من الرعاة ينفع بإذن الله، هذا باطل عظيم وزخرف للشرك المبين. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من الضلال من بعد الهدى. والله تعالى يقول عن الأقوام السابقين: ولكن أكثرهم يجهلون. وصارهم بمعاصيهم وبخروجهم عن سنن أنبيائهم وصفهم بالجهل. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بمخالفة أصحاب الجحيم من المردود عليهم والطاغين: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلمات نقولها في كل صلاة في كل ركعة. وسبيل المغضوب عليهم والضالين لا يخرج عن الجهل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أن الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع وعدم العمل بمقتضاه. سبحان الله. الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع الذي انزله الله سبحانه وتعالى وعدم العمل بمقتضاه او بموجبه ومقتضاه، فكلاهما جهل لغه وعرفا وشرعا وحقيقة. والمطلوب عليه كما تعلمون عاقوا الحق فعملوا بخلافه، والضالون جهلوا الحق فعملوا بخلافه. ولهذا كان الصراط المستقيم مخالفا سبيل المطلوب عليهم والضالين. وقال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. فالجهل من اعظم اسباب الوقوع في المحرمات كلها، من فسق وبدعه وكفر وغيره. واعظم الجهل القول على الله تبارك وتعالى بغير العلم، او القول في شرعه بغير علم، وقد جعله الله سبحانه وتعالى على قائمة المحرمات وعلى رأس المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم أصل الشرك وأصل الكفر وأصل البدع وأصل المعاصي كلها. ومما يدخل في هذه المسألة تقرير مسائل الدين ومسائل الحق والإيمان والإسلام باعتماد على غير الكتاب والسنة، الاعتماد على مصدر سوى الكتاب والسنة من منطق أو فلسفة أو هوى أو رأي أو عادة أو عرف أو غير ذلك، فإنه ضلال وخروج عن الشرع. قال سبحانه وتعالى: ومن أضل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقال سبحانه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الجهل يتزايد في آخر الزمان، ونظرا لتزايد الجهل يتزايد التفرق ويتزايد الاختلاف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بأن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل يبرز. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يطلب العلم انتزاعا يتبعه من العباد ومن قلوب العباد، ولكن بفضل العلماء، حتى إذا جئت عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا بغير علم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالجهل سبب للتفرق عظيم، وسبب للاختلاف الكبير. وأكثر المسلمين اليوم مضطربين عن العلم الشرعي إلا من رحم. أكثر المسلمين اليوم يعتنون بالدنيا وعلومها، ويغفلون عن الآخرة وعلومها. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قد ينشأ الإنسان عن سوء الفهم، بل يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الحقيقة الطحاوية: إن سوء الفهم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أقوى كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام. سوء الفهم، أن يكون سوء فهمه للآية سببا لابتداء منهم الخروج عن جماعة المسلمين ومطابقته لثوابهم. وكذا ايضا الجهل بمقاصد الشرع، فالله سبحانه وتعالى راعى مقاصد اصليه كالحفاظ على الدين، كالحفاظ على المال.